بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 13 من أحاديث 40 للإمام النووي، من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله، عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، بين فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من كمال الإيمان في المؤمن والمسلم أن يكون محبا لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لها، فيكون حريصا على الخير لنفسه وعليه لغيره، فلا يكون شأنه ما يتعلق بنفسه فقط، وأما غيره فلا يهمه شأنه ولا يرعيه اهتماما، بل عليه أن يكون محبا الخير لنفسه، وأن يكون محبا الخير لغيره كما يحبه لنفسه، وكذلك يكون في ما يقابل ذلك من الكراهة، فكما أنه يكره لنفسه ما يكره، فكذلك عليه أن يكره لغيره ما يكره لنفسه. والنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نفي كمال الإيمان، وفي هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس فيه متفاوتون. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في ذلك أيضا، قد جاءت في ذلك الآيات والأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يكون متصفا بالكمال، ومنهم من يكون دون ذلك، فهم متفاوتون. وهذا الحديث فيه نفي الكمال عن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه يحصل له كمال الإيمان، أو من كمال الإيمان في حقه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. وقوله لأخيه، قيل إن المراد لذلك أخوة الإسلام وأخوة الإيمان، وأن هذا هو المقصود، وذلك أن المسلم للمسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا، وأن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعلى هذا فيكون ذكر الأخوة هنا المراد بها الإسلام، وفي التنصيص على ذكر الأخوة ما يشعر باستعطاف الإنسان بالمطلوب من الإنسان يعطف على أخيه، وأن يحرص على فائدة أخيه، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن التنصيص على الأخوة هنا وقوله يعني يحب لأخيه فيه زيادة ما يشعر بالاهتمام، وأن الإنسان يعطف على أخيه ويحرص على نفع أخيه، وهو يختلف عما لو قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه، لأن التعبير بالأخوة هنا فيه إفادة هذا المعنى. ومن العلماء من قال إن الأخوة هنا الأخوة العامة التي هي أخوة النسب البعيد العالي، وذلك أن ويدخل في ذلك الكفار، لأنهم أخوة في النسب من جهة أن أبو الجميع آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، فيكون المقصود الأخوة ما هو عام من الأخوة في الإسلام، ويكون المقصود من ذلك أنه يحب لأخيه يعني في ليس في الإسلام، وإنما هو في النسب العالي البعيد، يحب له الهداية والاستقامة، وأن يحرص على وأن يحرص على أو يحب أن يكون اهتدى كما اهتدى, وأن تحصل الهداية للكافر كما حصلت الهداية له, فتكون الأخوة هنا أعم. وقد جاء في القرآن إطلاق الأخوة بهذا المعنى كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون, فإن هذه أخوة نسب وليست أخوة إيمان. وكذلك جاء في حق رسول الله عز وجل مثل هود وصالح وشعيب, يعني جاء ذكر الأخوة وهي بمعنى أخوة النسب وليست أخوة الإيمان. والغالب أن النصوص مثل هذا إنما يقصد بها الأخوة الإسلامية, أخوة الإيمان التي يكون التعاطف ويكون التواد ويكون التراحم ويكون التواصل ويكون الألف والمحبة تكون بينهم بسبب أخوة الإسلام. نعم, لا شك أن الإنسان يحب لغيره من الكفار الهداية, ويدعو للكافر بالهداية, ويسأل الله عز وجل له الهداية. ولكن ما جاء في مثل هذا النص الغالب أن يكون المراد به هو الأخ المسلم. ولهذا جاء في الحديث: المسلم أخو المسلم, المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله إلى آخره. فيأتي بذكر الأخوة بين المسلمين لقوة الترابط ولقوة الصلة يعني بينهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, أي وكذلك أيضا يكره له ما يكره لها. ويدخل تحت ذلك كون الإنسان يحب أن يعامل معاملة طيبة, فكذلك عليه أن يعامل غيره معاملة طيبة, يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. يعني مما يدخل تحت معنى هذا الحديث أن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به, فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة, وكما أنه يكره أن يعامل معاملة سيئة فعليه أن لا يعامل الناس المعاملة السيئة. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في حديث طويل قوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, هو معنى أنه يحب لغيره ما يحب لنفسه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, فكما أنه يحب أن يعامل معاملة طيبة فعليه أن يعامل غيره معاملة طيبة. ولا يكون بخلاف هذا الوصف وبهذا الذي أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, فيحب أن يعامل معاملة طيبة ولكنه لا يعامل الناس معاملة طيبة. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه ذم من يكون كذلك, فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم عندما يأخذون الحق يأخذون حقهم يستوفونه ويأخذونه كاملا, وعندما يؤدون الحق الذي عليهم يبخسونه وينقصونه, فيأخذون الحق كاملا ولا يعطون الحق الذي عليهم كاملا. ويدخل تحت هذا التطفيف مثل الموظفين الذين يتأخرون عن أعمالهم ويعني يضيعون شيئا من الوقت المطلوب منهم والمفروض عليهم دون أن يستعملوه فيما يعود على الناس بالخير والفائدة. هذا من قبيل التطفيف, ومن قبيل كون الإنسان يأخذ حقه كاملا ويؤدي الذي عليه ناقصا, فهو لا يحب أن يأخذ شيئا من راتبه وأن يخصم شيئا من راتبه, ولكنه لا يبالي أن يترك أو أن يضيع شيئا من الوقت دون المفروض عليه دون أن يصرفه فيما يعود على المسلمين وعلى الناس بالخير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن ثلاث: عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. يعني يكون الإنسان يأخذ ولا يعطي، يعني يكون جموعا منوعا، يحب أن يصل إليه الشيء ولكن لا يصل منه شيء، منع وهات، يعني يطلب ولكن ما فيه إعطاء، في دخول وما في خروج، في دخول عليه وليس هناك خروج منه. وهذه صفات لمها الله عز وجل، وكذلك جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذمها ومنعها، وهي تخالف ما أمر الله، ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعد هذا الحديث 14 وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث يدل على عصمة دم المسلم، وأنه معصوم الدم، وأنه لا يجوز أن تتلف نفسه وأن يقتل إلا بواحدة من هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، وهي الثيب الزاني. والثيب هو الذي تزوج، عقد الزواج وحصل منه النكاح وتمتع وذاق هذه اللذة، ثم بعد ذلك حصل منه الزنا، فإنه يكون بذلك محصنا فيكون حكمه الرجم. ولو كان حين الزنا ليس عنده زوجة، ليس يعني من شرط ذلك أن يكون الزواج مستمر وأن يكون موجودا في حال الزنا، بل يكفي أن يكون قد تزوج وأن يكون ذاق ذلك بطريق مشروع، بهذا الطريق الذي هو الزواج، وثم بعد ذلك ماتت المرأة أو طلقها وبقي بدون امرأة ثم حصل منه الزنا والعياذ بالله، فإنه يكون بذلك، فإنه محصن بكونه تمتع التمتع المشروع بعقد النكاح، ويكون حكمه الرجم، وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، هو الرجم بالحجارة حتى يموت. فأحد الثلاثة التي أو أحد الأمور الثلاثة التي يحل دم المسلم بها أن يكون ثيبا، يعني زانيا، أن يكون ليس بكرا وإنما محصن، والمحصن هنا المتزوج الذي سبق منه الزواج، وإن لم يكن عند عند عند عند الزنا غير متزوج، وإن كان عند الزنا ليس بذي يعني زوجة. وهذا يعني يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، المرأة حكمها حكم الرجل، وكما عرفنا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن يأتي دليل يخص الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال، فعند ذلك يصار إلى التفريق، وحيث لا تفريق ولا تمييز بين الرجال والنساء فإن الأصل هو التساوي. وإذا فقولها الثيب الزاني يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، كل ما كان محصنا فحده الرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ورجم الغامدية، والرجم يكون بالحجارة حتى الموت. وقيل من يعني حكمة كونه يعني حكمه الرجم أن اللذة لما كانت يعني حصلت للجسم جميعا فإن العقوبة توجه إلى الجسم جميعا، وذلك بأن يرمى بالحجارة من جميع الجوانب، يعني حتى الموت وحتى يموت. فإذا هذه هي الحالة الأولى أو الأمر الأول من الأمور التي يكون بها عدم عصمة أو خروج الدم أو خروج النفس من كونها معصومة إلى أن كونها مستحقة للقتل والإتلاف. والأمر الثاني النفس بالنفس، النفس بالنفس، والمقصود من ذلك القصاص، يعني كل إنسان الذي قتل غيره عمدا فإنه يقتص منه، بأن يقتل القاتل حيث توفرت شروط القصاص، حيث توفرت شروط القصاص فإنه يقتص من القاتل، فكما أنه أزهق نفس غيره فإن إزهاق نفسه تكون بأن فإن حكمه بأن تزهق نفسه كما أزهق نفس غيره، ويكون ذلك قصاصا. والله عز وجل قال في كتاب العزيز: يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال بعد ذلك: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، أي أن هذا فيه من أسباب إبقاء الإنسان على نفسه وعلى نفس غيره، إذا علم بأنه إذا قتل سيقتل فإنه يكف عن القتل ويمتنع من القتل حتى لا يؤدي قتله لغيره إلى أن يقتل هو قصاصا. وقد جاء هنا التعبير بالقصاص، لأن المراد به أن هذا القتل قصاصا، نفس بنفس، يعني نفس بدل نفس، فكما قتل قتل، وكما أزهق نفس غيره أزهقت نفسه. وهذه الجملة وهي في هذه الآية: ولكم في القصاص حياة، يعني جملة وجيزة يعني بليغة، يعني في غاية الفصاحة والبلاغة. وهناك كلمة يعني عند العرب مشهورة في الكلام المختصر بمعنى هذه الجملة، ولكنها تختلف عنها، وهي قولهم: القتل أمثال القتل، القتل أمثال القتل. ولكن هذه الجملة التي جاءت في القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة، وأما تلك العبارة التي جاءت عن العرب والتي يذكرها علماء البلاغة أنها من الكلام الجامع، فإنها لم تسلم من الخلل اللفظي ولا من الخلل المعنوي، وذلك من جهة اللفظ أن قولها القتل أمثال القتل فيه تكرار، مع أنه كلام وجيز مكون من ثلاث كلمات واحدة مكررة، فهذا خلل يعني من حيث اللفظ. والخلل من حيث المعنى أنه ليس كل قتل يكون أمثال القتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل. وكثيرا من الحروب والقتال الذي جرى بين العرب وبين غير يعني في الجاهلية والإسلام سببه قتيل واحد يقتل فتنشأ الحروب بسبب القتل. فإذا ليس كل قتل يكون أمثال القتل، ولكن الآية الكريمة عبرت بالقصاص وجاء التعبير بالقصاص الذي الدال على أن القتل هو هذا النوع من القتل هو الذي يكون فيه الحياة ويكون فيه الإبقاء على النفوس. ولكم في القصاص حياة. فمن يريد القتل ومن يفكر في القتل إذا فكر بأنه سيقتل يكف عن قتل غيره ليسلم من القتل، فيكون بذلك أبقى على نفسه وعلى نفس غيره من أن يحصل القتل له ولغيره. والنفس بالنفس، وهذا يعني في التكافؤ. وقد جاء يعني أن, أن, أن, أن, أن في القرآن: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقد اختلف يعني في بعض المسائل التي لا يكون فيها التكافؤ، كقتل الحر بالعبد وقتل المسلم بالكافر وقتل، وأما قتل الرجل بالمرأة فهذا متفق عليه، الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. ولكن من ناحية الدية بينهما فرق بين الرجل والمرأة، المرأة نصف على نصف من الرجل في الدية، وأما في القتل فإنه يقتل بها وتقتل به، فإنه يقتل بها وتقتل به. والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني المرتد عن الإسلام والعياذ بالله، الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه فيكون مرتدا، ويختلف عن الكافر الأصلي، بل فإن من ارتد عن الإسلام ليس أمامه إلا أن يرجع إلى الإسلام وإلا القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وذلك لأنه دخل في الإسلام وذاق يعني حلاوته وصار من أهله فإذا خرج منه رغبة عنه فإنه لا يبقى، بل إما أن يرجع الإسلام وإما أن يقتل، بخلاف الكافر الأصلي إذا كان معاهدا أو مستأمنا فإنه يبقى على عهده وأمانه، وكذلك الكفار الذين دفعوا الجزية وصاروا تحت حكم الإسلام فإنهم يبقون على ما هم عليه، ولكن من كان مسلما ثم رجع إلى الكفر والعياذ بالله فإنه ليس أمامه إلا أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإلا القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وذلك يشمل الرجل والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، من بدل دينه فاقتلوه، يعني ذلك عام للذكر والأنثى. وقوله المفارق للجماعة هو توضيح يعني لقوله التارك لدينه، لأنه خرج عن جماعة المسلمين بخروجه عن دينهم، كان من أهل دينهم ثم إنه كفر وارتد عن الإسلام والعياذ بالله وفارق جماعة المسلمين فلم يكن منهم، فليس أمامه إلا الرجوع إلى أن يكون منهم، وإلا فإنه يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذه هي الأمور الثلاثة التي جاءت في هذا الحديث، والتي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جاء يعني نصوص يعني في قتل أناس يعني غير هؤلاء الثلاثة، فما صح وما ثبت فإنه يقتل به، ومنها ما يمكن أن يكون راجعا إلى هذه الأمور الثلاثة، مثل السحر، مثل السحر فإنه إذا كان كفرا فإنه يكون داخل تحت القسم الثالث من هذه الأقسام الثلاثة. وقد جاء يعني أحاديث في أناس يعني يقتلون وهم غير هؤلاء الموجودين، مثل اللواط، مثل القتل باللواط، وكذلك اتيان البهيمة، وكذلك السحر، وكذلك إذا بويع لخليفتين فيقتل الآخر منهما، وكذلك أيضا من شهر السلاح على الناس وحمل السلاح على الناس فإنه يقتل ويكف شره بمقاتلته ومنعه، وكذلك حديث أخرى أو مواضع أخرى جاءت أوردها الحافظ بن رجب رحمه الله في شرحه، وهي والذي أورده منها عشرة، والذي أورده من عشرة، وكذلك قتل شارب الخمر في المرة الثالثة، وقتل السارق في المرة الخامسة، وذكر عشرة يعني مواضع أو عشرة أحوال جاء فيها ذكر القتل، ويعني في ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكنها تضاف يعني إلى أو ما ثبت منها فإنه يضاف إلى هذه الأمور الثلاثة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الحصر فيها يعني من قبيل الحصر الإضافي الذي يعني فيه الإشارة إلى أهميتها وإلى يعني وضوحها وجلائها، وأن غيرها يعني يكون مضافا إليها، مضافا إليها ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يضاف إلى هذا العدد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوف الأمور العشرة التي ذكرها ابن رجب، وهي أولها اللواط، ومنها ترك الصلاة، يعني من جملة العشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولها اللواط. قال وهو لا ما تقرأ، بس يعني شوف الأعداد هذه. اللواط، فمنها في اللواط. أيوة. ومنها في من أتى ذات محرم. أيوة. منها من أتى ذات محرم. نعم. ومنها الساحر. ومنها الساحر. ومنها قتل من وقع على بهيمة. نعم. ومنها من ترك الصلاة. نعم. ومنها قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. نعم. وقد روي قتل السارق في المرة الخامسة. ومنها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر. ها؟ الآخر منهما. الآخر منهما. ومنها قوله من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فأراد أن مثل هذا. ومنها من شهر السلاح. من شهر السلاح. نعم. في عاشر. ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. هذه عشرة ذكرها الحافظ الرجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث, وهي تضاف إلى الثلاثة الموجودة. والسحر يعني إذا كان كفرا فإنه داخل تحت القتل, تحت القسم الثالث الذي هو تارك للدين المفارق للجماعة. بقي واحد قال: ومنها ما خرجه أبو داود في المراسيل من رواية ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه. من ضرب أباه فاقتلوه. ثم قال: واعلم أن من هذه الأحاديث المذكورة ما لا يصح ولا يعرف به قائل معتبر, كحديث من ضرب أباه فاقتلوه, وحديث قتل السارق في المرة الخامسة. وباقي النصوص كلها يمكن ردها إلى حديث ابن مسعود. وذلك أن حديث ابن مسعود يتضمن أنه لا يستباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة المسلمين, وإما أن يزني وهو محصن, وإما أن يقتل نفسا بغير حق. فيؤخذ منه أن قتل المسلم لا يستباح إلا بأحد ثلاث أنواع: ترك الدين, وإراقة الدم المحرم, وانتهاك الفرج المحرم. فهذه الأنواع الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديث أنه الزنا بعد الإحصان, وهذا والله أعلم على وجه المثال, فإن المحصن قد تمت عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح, فإذا أتاها بعد ذلك من فرج محرم عليه أبيح دمه, وقد ينتفي شرط الإحصان فيخلفه شرط آخر, وهو كون الفرج لا يستباح بحال, إما مطلقا كاللواط أو في حق الواطئ كمن وطئ ذات محرم بعقد أو غيره. فهذا الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء. والأحاديث دالة على أنه يكون خلفا عنه ويكتفى به في إباحة الدم. وأما سك الدم الحرام يعني مثل اللواط ومثل هذا, يعني يكون بمعنى الزنا. وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقام إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء كتفريق جماعة المسلمين وشق العصا والمبايعة لإمام ثان ودل الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع, وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا. وكذلك شهر السلاح لطلب القتل, هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير وعائشة رأياه قائما مقام القتل الحقيقي في ذلك. وكذلك قطع الطريق بمجرده, هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة, وقول الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا, يدل على أنه إنما يباح قتل النفس بشيئين: أحدهما بالنفس, والثاني بالفساد في الأرض. ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزنا, فإن ذلك كله فساد في الأرض. وكذلك تكرر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة, وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده 80, وجعل السكر مظنة الافتراء والقذف الموجبة لجلد 80. ولما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن الأشربة والانتباذ في الظروف, قال: إن أحدكم ليقوم إلى ابن عمه, يعني إذا شرب, فيضربه بالسيف, وكان فيهم رجل قد أصابته جراحة من ذلك, فكان يخبئها حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يرجع إلى إباحة الدم بالقتل إقامة لمضان القتل مقام الحقيقة. لكن هل نسخ ذلك أم حكمه باق؟ هذا هو محل النزاع. وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه الارتداد عن دين المسلمين ولو أتى بالشهادتين, فلو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو مقر بالشهادتين أبيح دمه, لأنه قد ترك بذلك دينه. وكذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات أو جحد ما يعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من الدين, إما يخرج من الدين. وهل يقوم مقام ذلك ترك شيء من أركان الإسلام؟ هذا ينبني على أنه هل يخرج من الدين بالكلية بذلك أم لا, فمن رآه خروجا عن الدين كان عنده ترك كترك الشهادتين وإنكارهما، ومن لم يره خروجا من الدين فاختلفوا هل يلحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام أم لا لكونه لم يخرج من عن الدين. ومن هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى البدع، فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه، فإن استخفى بذلك ولم يدعو غيره كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا، وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتال الخوارج وقتلهم، وقد اختلف العلماء في حكمهم، فمنهم من قال هم كفار فيكون قتلهم لكفرهم، ومنهم من قال إنهم يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء المسلمين وتكفيرهم لهم، وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا، وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم. ومنهم من قال إن دعوا إلى ما هم عليه قتلوا، وإن أظهروه ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا، وهو نص أحمد وإسحاق، وهو يرجع إلى قتال من دعا إلى بدعة مغلظة. ومنهم من لم يرى البداءة بقتالهم حتى يبدأوا بقتال يبيح قتالهم من سفك دماء ونحوه، كما روي عن علي وهو قول الشافعي وكثير من أصحابنا. وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال لو قتل لكان أول فتنة وآخرها، وفي رواية لو إيش؟ علق عليه؟ لم يعلق شيئا عندي. وقد روي من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كان يصلي وقال لو قتل لكان أول فتنة وآخرها، وفي رواية لو قتل لم يختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال، خرجه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. قال رواه من حديث بريدة الطحاوي في مشكل الآثار، وابن عدي في الكامل، ومن طريقه ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، وفيه صالح بن حيان القرشي وهو ضعيف. وراه ابن الجوزي من حديث عبد الله بن الزبير، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عطاء بن السائب عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الكبير قال الهيثمي، وفيه أبو حمزة السمالي وهو ضعيف. فيستدل بهذا على قتل المبتدع إذا كان قتله يكف شره عن المسلمين ويحسم مادة الفتن. وقد حكى ابن عبد البر وغيره عن مذهب مالك جواز قتل الداعي إلى البدعة، فرجعت نصوص القتل كلها إلى ما في حديث ابن مسعود بهذا التقرير ولله الحمد. وكثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها ها هنا إنها منسوخة بحديث ابن مسعود، وفي هذا نظر من وجهين. استمر. أحدهما أنه لا يعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرا عن تلك النصوص كلها، لا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين، وكثير من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله ومعاوية، فإن هؤلاء كلهم رووا حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. والثاني أن الخاص لا ينسخ بالعام، ولو كان العام متأخرا عنه في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، لأن دلالة الخاص على معناه بالنص ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين، فلا يبطل الظاهر حكم النص. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل كذب عليه في حياته وقال لحي من العرب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم، وهذا روي من وجوه متعددة كلها ضعيفة. وفي بعضها أن هذا الرجل كان قد خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، وأنه لما قال لهم هذه المقالة صدقوه ونزل على تلك المرأة، وحينئذ فهذا الرجل قد زنى ونسب إباحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وردة عن الدين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بقتل القبطي الذي كان يدخل على أم ولده مارية، وكان الناس يتحدثون بذلك، فلما وجده علي مجبوبا تركه، وقد حمله بعضهم على أن القبطي لم يكن أسلم بعد، وأن المعاهد إذا فعل ما يؤذي المسلمين انتقض عهده، فكيف إذا آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال بعضهم بل كان مسلما ولكنه نهي عن ذلك فلم ينتهي حتى تكلم الناس بسببه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراش وأذى النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه مبيح للدم، لكن لما ظهرت براءته بالعيان تبين للناس براءة مارية فزال السبب المبيح للقتل. وقد روي عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغيره ليس له ذلك. كأنه يشير إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان له أن يعزر بالقتل إذا رأى ذلك مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من التعدي والحيف، وأما غيره فليس له ذلك لأنه غير مأمون عليه التعدي بالهوى. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث أبي بكر ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ذلك أن يقتل. وحديث أبي بكر المشار إليه هو أن رجلا كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل هذا القبطي، ويتخرج عليه أيضا حديث الأمر بقتل السارق إن كان صحيحا، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في أول مرة فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله فيراجع فيه فيقطع حتى قطعت أطرافه الأربعة، ثم قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم. على كل هذه الأمور المضافة، يعني إما أن تكون مضافة أو أنها مخرجة على أنها تدخل تحت يعني هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الحديث، كما صنع الحافظ بن رجب رحمه الله وقال أنها ترجع إليها وبين وجه ذلك. الحديث الثالث عشر: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يخرج عليه الضد ويكره لأخيه ما يكره لنفسه؟ نعم، يعني يكره يحب، يعني لأن هذا مقابل مفهوم هذا الشيء، أو هو داخل ما دام أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذن يقتضي لزوما. نعم، لا شك يحب ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له، يعني متلازمان هذا وهذا، فكما أنه يكره الشر لنفسه يكرهه لغيره، يحب الخير لنفسه يحبه لغيره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.